السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب من الشعر حكمة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان رضي الله عنه عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عروة: ذهبت أسب حسان عند عائشة، كأنه أراد أن يتكلم في حسان رضي الله عنه بشيء من الذم عند عائشة، فأوقفته ومنعت. ويستفاد منه مشروعية الذب عن الإخوان، وهو منهج بصين ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. فإن عروة لما أراد ذم حسان عندها نهته، فقالت: لا تسبه، أي لا تتكلم فيه بذم. ثم ذكرت شيئا من فضل حسان رضي الله عنه، قالت رضي الله عنها: فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة مثلى في الذب عن الإخوان، إذا أراد أحد أن يتكلم فيهم بشيء من الذم أوقف، كما أوقفت عائشة رضي الله عنها عروة بقولها: لا تسبه. وفي الوقت نفسه تبين المحاسن، كما صنعت عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن ما كان من الشعر مشتملا على الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار له والدفاع عنه وعن سنته، ومشتملا على الرد على البدع والضلالات، فهو أمر حسن، وهو داخل في شعر الحكمة. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الشعر حكمة. قوله رحمه الله: باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح، فيه أن الشعر شأنه كسائر الكلام، بل هو من جملة الكلام، لكنه تميز عن بقية الكلام بكونه منظوما موزونا. ومن المعلوم المتقرر أن الكلام على قسمين: الأول كلام حسن وقول سديد، والثاني كلام قبيح وقول معوج. فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وفي هذا بيان الضابط الذي يعرف به ما كان من الشعر نافعا مفيدا، وما كان منه جهلا وضارا. قال النووي رحمه الله: يعني أن الشعر كالنثر، فإذا خلي عن محذور شرعي فهو مباح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من الشعر حكمة، يدل دلالة واضحة على أن الشعر حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. فإذا كان في نصرة الدين والثناء على رب العالمين، وفي الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم والانتصار لسنته، وفي بيان الدين وذكر الأحكام، وفي الوعظ والإرشاد والتذكير بالآخرة، فهو من الحكمة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذا تذكير بالآخرة، وعليه فما كان من الشعر مشتملا على هذه المعاني فهو حكمة وحسن. ومن ذلك ما أنشده الإمام البخاري لنفسه، قال: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح قد مات قبل سقيم، ذهبت نفسه النفيسة فلته. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، أي أن شأن الشعر كشأن الكلام. قوله: حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، استفاد منه الضابط في التمييز بين ما يقبل من الشعر وما يرد منه. فالشعر المقبول هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله حسنه، والشعر المردود هو ما عناه بقوله وقبيحه. فالشعر الحسن هو المشتمل على الانتصار للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، المتضمن للآداب الشرعية وبيان محاسن الدين والرد على أعدائه والدفاع عن المسلمين. والشعر القبيح هو المشتمل على الفسق أو الفجور أو الكفر أو الضلال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. قولها رضي الله عنها: الشعر منه حسن ومنه قبيح، هو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتقدم، ثم نصحت رضي الله عنها فقالت: خذ بالحسن ودع القبيح، أي إذا تبين لك أن الشعر منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح. ثم ذكرت حالها مع الشعر فقالت: ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك، أي أنها رضي الله عنها حفظت من شعر كعب بن مالك رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم في غزوة تبوك، وقصته معروفة، وفيه نزل قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وكعب رضي الله عنه كان من شعراء الصحابة، وهو أنصاري خزرجي، فتذكر عائشة رضي الله عنها أنها حفظت شيئا من شعره. الحاصل أن المسلم وطالب العلم خاصة إذا ظفر بالشعر الحسن المفيد الذي فيه الثناء على الله وتعظيمه وبيان توحيده وحقوقه وما يتعلق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما يجب نحوه من حقوق والدفاع عنه، أو فيه الانتصار للإسلام أو بيان الأحكام الفقهية أو التذكير بالآخرة والترغيب والترهيب، فهذا كله يستفيد منه ويأخذ به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: خذ بالحسن ودع القبيح. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قوله: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي ينشد به. قال في القاموس: وتمثل أنشد بيتا ثم آخر ثم آخر. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف في جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر وإنشاده حاكيا عن غيره، فالصحيح جوازه. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد والترمذي وصححه والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل من شعر ابن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قولها كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحابي جليل خزرجي أنصاري، وهو من أشعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين رحمه الله كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. قوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود، هذا شطر بيت تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى عظيم، وقد عقد البخاري رحمه الله لهذا الحديث ترجمة ماضية عنوانها ويأتيك بالأخبار من لم تزود. وتقدم هناك أن هذا شطر بيت من معلقة طرفة ابن العبد، ونسبته عائشة هنا إلى عبد الله بن رواحة. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فلعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تمثل به في شعره، فلذلك نسبته عائشة مرة إلى طرفة ابن العبد لكونه واضع البيت، ومرة نسبته إلى عبد الله بن رواحة لكونه تمثل به في شعره. وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وار التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. أبينا يرفع بها صوته. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سريع رضي الله عنه حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي، فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد، وما استزادني على ذلك. قوله كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي فقال أما إن ربك يحب الحمد وما استزادني على ذلك، في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا الشعر الذي فيه حمد الله والثناء عليه، وهذا من حسن الشعر وطيبه ونافعه، بل هو من أعلى الشعر مقاما وأرفعه شأنا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.